بكم وهذا اللقاء المتجدد وصوت الناخب. صوت الناخب هو برنامج إذاعي يواكب الأحداث. مصر الآن في مرحلة تاريخية هامة، نحن على اعتاب انتخابات رئاسية هي الأولى من نوعها بعد ثورة 25 من يناير عام 2011 المجيدة. انتخابات رئاسية ساخنة، نحن نحاول من خلال هذا اللقاء وعبر ساعتين على الهواء من راديو معد ومن خلال صوت الناخب أن نواكب الأحداث ونقدم لكم الجديد في الانتخابات الرئاسية، المعارك الشديدة السخونة والحوارات المجتمعية والسياسية الدائرة حول هذه الانتخابات. ابقوا معنا وتابعونا. أعزائي المستمعين، ومعي الآن على الهواء مباشرة عبر صوت الناخب الأستاذة دكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وأيضا مدير مركز التدريب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. دكتورة هويدا، أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. أهلا بك بكل دكتورة، يعني رأيك من الآراء اللي يعني المشهود لها بالنزاهة والحيادية وأيضا الموضوعية العلمية، يعني تعليق حضرتك على المشهد السياسي الآن في ظل أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عبر تاريخها بعد ثورة يناير، ما تعليقك على المشهد؟ هو بالطبع طبعا زي ما حضرتك ذكرت إن هي أول انتخابات وأول انتخابات رئاسية تنافسية يعني بين الحزبين منذ فترة طويلة. كلنا نعلم أن بعد ثورة 25 يناير المشهد السياسي اختلف تماما، ظهرت قوى سياسية مختلفة لم تكن موجودة من قبل، ظهرت أحزاب متعددة، أيضا اختلافات سياسية. كل هذا المشهد يعني طبعا بينعكس على الفترة أو الترشح للانتخابات الرئاسية في إطار أيضا ما يشهده وما تشهده هذه الفترة من الكثير من المتغيرات. كلنا نعلم انها فتره حرجه، فتره انتقاليه، فتره التحول الديمقراطي، لا يعني كلنا نعلم انها لا تمر بشكل يعني بسيط او سهل. فتره ايضا بيتم فيها تاسيس اول دستور بعد ثوره 25 يناير. فاعتقد كل هذه المتغيرات بتلقي بظلالها بان يكون المشهد في قدر كبير من الارتباك، في قدر كبير من الاضطراب، في رغبة في المشاركة من أطراف سياسية مختلفة. كثير من المشكلات التي شاهدناها في مسألة سواء ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أو ما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، هذا طبعا يعني كلنا في كل هذه الأوضاع بتثير الكثير من المخاوف لدى المواطن، لكن أنا أعتقد أنها ظروف يعني ترتبط بهذه الفترة الانتقالية التي سوف نشهد فيها كثير من التحديات والمشكلات، ولكننا يعني نريد أن يكون الشعب أكثر وعيا، أن يدقق في اختياراته، خاصة أن الساحة فتحت لكثير من التيارات السياسية التي لم تكن تمارس دورا على الشكل معلن على الساحة السياسية. كل هذه الأمور بتتطلب من المواطن المزيد من تطبيق الرؤية للمصلحة القومية تعلو عن أي مصالح أخرى سواء سياسية أو مصالح حزبية. وأيضا هذا دور للإعلام أن يقود المجتمع أن يكون أكثر وعيا في التعامل مع هذا المشهد. هو دور الإعلام، يعني الكلمة الأخيرة حضرتك يعني مهمة جدا، خاصة النهاردة أنا شايف يعني حضرتك وصفتيها بالارتباك والاضطراب هذه المرحلة، يعني في ناس كتيرة جدا شايفة أن هناك فوضى خاصة في الفضائيات يعني الغير ملتزمة بالجدول الزمني للدعاية الانتخابية. يمكن اللجنة العليا للانتخابات عممت أحد المنشورات المهمة على الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية بالالتزام بهذه الفترة التي يجب أن لا تتعدى 3 أسابيع قبل موعد الانتخابات الفعلي. أنا أتفق معك في هذا الرأي، ويمكن في خلال فترة الانتخابات البرلمانية كنا بنعاني من هذه الفوضى وهذه الإعلامية، خاصة ما قامت به كثير من الفضائيات في تجاوز المعايير المهنية وقواعد الدعاية الانتخابية. وكنت نشاهد منذ الآن هناك خرق، يعني أنا بشوف كثير من البرامج بتستضيف قبل فترة الدعاية الانتخابية مرشحين وهذا يعتبر، يعني أنا أخشى أن تستمر هذه التجاوزات ولا يتم الاستفادة مما عندنا كمان كانت سلة لمتابعة الأداء الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، وخرجت العديد من التقارير حول المعايير المهنية والالتزام بالقواعد الدعاية، وأعتقد أن كثير من التجاوزات كانت سلة الفضائيات، يعني نتمنى أن لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. دكتورة، يمكن تكلمت على المعايير المهنية وميثاق الشرف، يعني يمكن وحضرتك أستاذة في هذا المجال، يعني يمكن حضرتك احنا شرفنا ب يعني بالتدريب على يد حضرتك في كتير جدا من المواضيع، وتعلمنا العديد من القيم الموضوعية الخاصة بده، ويمكن في عدد من المراكز الإعلامية كان نظم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة، وكلية الإعلام أيضا بجامعة القاهرة يمكن عايزين ننوه عن هذا الخبر إن هي يوم 23 و 24 أبريل إن شاء الله أيضا هتعمل حلقة نقاشية أو ورشة عمل خاصة بهذه المعايير وهذه القيم والتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية. الأول عايزين نتكلم على أهمية الميثاق الشرف الإعلامي والالتزام به، وأيضا أهمية وضع يعني قيود أو وضع يعني نقول عقوبات على من يخالف هذا، خاصة وأن المسألة قد تضر بمصالح وطن وليس مصالح أفراد. طبعا هنا يعني كثيرا ما بنتحدث عن مواثيق الشرف الإعلامية، وكثيرا ما نتحدث عن القواعد والضوابط، على الأقل الضوابط المهنية لابد من مراعاتها والالتزام بها، ولكن للأسف في كثير من التجاوزات التي تحدث لأن القواعد المهنية لابد أن تنبع من الالتزام الذاتي للقائم أو للإعلامي أو القائم بالاتصال، بالإضافة إلى كثير من الضوابط المهنية أو المعايير المهنية لا يتم مراعاتها. إحنا في حاجة بالفعل في هذه الفترة بالتحديد أن تعلو القيم المهنية عن أي يعني عن أي مصالح أخرى، وأن يكون الإعلام عنده هذا القدر من المسؤولية. يعني الإعلام، يعني كلنا بنشعر أن الإعلام أصبح أكثر حرية بعد الثورة، لكن دايماً عندما نتحدث عن الحرية في جانب آخر مهم جداً لابد من الالتزام به، وهو مسؤولية الإعلام تجاه المجتمع. فلابد هذه المسؤولية أن هي بترتبط بمراعاة المهنية، مراعاة الضوابط الأخلاقية، الاهتمام بعنصر التوازن، عدم خلط الرأي بالأخبار، علشان نقدر إن احنا نقول إن الإعلام ممكن يلعب دور إن هو في التوعية، توعية المواطنين في الثقافة الانتخابية، وده شيء مهم. إزاي كيف يعني يساعد الإعلام المواطن إن هو كيف يختار؟ أيضا الإعلام نفسه لابد أن يكون مؤهل، وحضرتك ذكرت فكرة التدريب وده شيء مهم جدا، أن تكون هناك التزام بالمعايير في التغطية الإعلامية للانتخابات من زوايا متعددة، إزاي يكون الرسالة الإعلامية كيف تكون رسالة تحمل معلومة صحيحة، كيف تنمي وعي المواطن، كيف يختار على أساس برنامج وليس على أساس مصلحة شخصية أو ارتباط. أيضا الإعلام هنا عنده دور مهم جدا في الرقابة، يتابع أداء المرشحين خاصة مع بداية الدعاية الانتخابية، فله دور رقابي مهم جدا يكشف فيه كافة التجاوزات التي تتم سواء من المرشحين أو عدم فهم من جانب الناخبين، كلها أدوار ومسؤولية كبيرة جدا. أعتقد فكرة أيضا المستمر والتعرض للخبرات المختلفة مهمة جدا في هذه الفترة. أخيرا نوع عن الدورة دكتورة أو ورشة العمل الخاصة اللي هي يوم 23 و24 في جامعة القاهرة. يعني هي ورشة العمل اللي نحن بتفضل تنظيمها في المنظمة المركز للتدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الهدف منها هناك دليل إرشادي تم إنجازه في فترة سابقة حول الإعلام والانتخابات، هذا الدليل بنستهدف فيه وضع كثير من المعايير والضوابط المهنية اللي لابد للإعلام أن يلتزم بها، سواء يعني كان يعمل في مجال الصحافة أو الإعلام المقروء أو الإعلام المسموع والمرئي، وأيضا لدينا مشاركين من الإعلام اللي الالكتروني لانه اصبح يطلق عليه الاعلام الجديد اصبح ليه والمواقع الالكترونيه اصبح فيها دور مهم جدا. احنا بنشوف احيانا كثيره بيتم ترويج بعض الاخبار غير الحقيقيه، ممكن يحدث بعض التشويه لبعض الحقائق، فاحنا بنحاول من خلال هذه ورشه العمل تفعيل فكره التغطيه المتوازنه التي تقوم على المعلومات الدقيقة. بيشارك في هذه ورشة العمل ممثلين من كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية المختلفة للتدريب على الأنماط المختلفة للانحياز وكيف يمكن تجنبها، المعايير المهنية وكيف يمكن الالتزام بها في أثناء تغطية العملية الانتخابية وقت أثناء فعاليات هذه العملية أو قبلها منذ حتى هذه الفترة. ايضا قواعد الدعايه الانتخابيه وكيف يتم الالتزام بهذه القواعد والمعايير، كلها يعني محاور رئيسيه تتضمنها ورشه العمل والتي يعني ستجرى اكثر من ورشه، لان يعني اعتقد الموضوع الانتخابات خاصه الانتخابات الرئاسيه في ظل هذه الظروف تحتاج بالفعل الاعلام واعي وقادر على تحمل المسؤوليه وقادر على تنوير المواطن. حتى يعني احنا علينا من نتائج انتخابات السابقة وكان فيها كثير من التجاوزات والانحيازات، فنتمنى في هذه التغطية تكون اكثر توازن. الأستاذة الدكتورة هويدة مصطفى أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة ومدير مركز التدريب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنا سعدت بك كثيرا، شكرا لك، وإن شاء الله بإذن الله نواصل يعني الحوارات معك ونغطي أيضا هذه الدورة التدريبية ورشة العمل الخاصة بالإعلام والانتخابات. شكرا لك. شكرا لك. ثم نواصل، نعود مرة أخرى لاستكمال حديث حول معترك الانتخابات الرئاسية الأولى من نوعها بعد ثورة 25 يناير. ابقوا معنا. نواصل القراءة في عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم في القاهرة، ونقرأ هذا الخبر من جريدة الحرية والعدالة: قانون العز السياسي في مواجهة الفلوس. وفق أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعهم أمس بأغلبية كبيرة على مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان، الذي يقضي بأنه لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى، أو ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي أن تقبل أوراق ترشحه رئيسا للجمهورية، أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة 10 سنوات تحسب ابتداء من التنحي. وينتظر بعد هذا الإجراء أن تتم إحالة مشروع القانون في أقرب وقت إلى الجلسة العامة تمهيدا للتصويت النهائي عليه وسريانه عمليا الذي سيرتبط بموافقة المجلس العسكري عليه. أيضا أعزائي من كواليس حزب الحرية والعدالة، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة احترام الحزب الكامل بأحكام القضاء المصري والتي يدخل فيها حكم محكمة القضاء الإداري أمس بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. ونفى الدكتور المرسي في تصريح صحفي أمس قيام الحزب بالطعن على هذا الحكم، وقال إن الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحزب على التعاون مع كل القوى والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري. ومن جهته أكد الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور المقرر عقده اليوم احتراما لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ إعلاء لسيادة الدستور والقانون. ولم يحدد الكتتني في البيان الذي أصدره أمس موعد الاجتماع المقبل للجمعية، فيما أكد القانونيون ونواب حكم محكمة القضاء الإداري أمس بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه سابقة ويفتح الباب لتغول السلطة القضائية وباقي السلطات في القصة التشريعية. وفي تعقيبه على الحكم كشف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه يحق لمجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد للبلاد إذا تعطل عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 189 من دستور 1971. وقال البنا إن الفقرة الثانية من المادة 189 من دستور 71 يتيح لمجلس الشعب أن يبدأ بنفسه في وضع مشروع دستوري جديد، ويتم إقراره إذا وافق عليه ثلث أعضاء المجلس. يتم بعدها طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، وذلك في حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية من وضع مشروع الدستور في المدة المحددة في المادة 189 مكرر من الإعلان الدستوري، وهي 6 أشهر. أيضا أعزائي، خبر متعلق بالانتخابات الرئاسية، تأجيل قضية الشاطر وجنسية والدة أبو إسماعيل. وأيضا فورين بوليسي سليمان خادم مطيع لمبارك. وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية اللواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية بالخادم المطيع واليد المنفذة للرئيس المخلوع حسني مبارك. وتحدثت المجلة في عددها أمس الثلاثاء عما وصفته بالتاريخ الأسود للواء عمر سليمان الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة، مشيرة إلى أنه كان اليد اليمنى للرئيس المخلوع حتى ثورة 25 يناير، وقام مبارك بتعيينه نائبا له في محاولة يائسة لإنقاذ نظام مبارك وتهدئة الغضب الشعبي ضد نظام حكمه. وأيضا تعليق الصحف الإسرائيلية على الانتخابات الرئاسية وترشح عمر سليمان. الصحف الإسرائيلية إسلامي مصري يخشون انتقام عمر سليمان عقب فوزه في الانتخابات، والشاطر كنز استراتيجي لحماس، والغموض يخيم على الوضع السياسي في مصر وينذر بحرب شرسة على السلطة. نشر عدد من الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة تقارير إخبارية عن رئيس المخابرات السابق اللواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية، وخوف القوى الإسلامية والسياسية منه عقب إعلان خوضه انتخابات الرئاسة. أيضا من التعليقات التي كتبت والمقالات التي كتبت تعليقا على الانتخابات الرئاسية، الدكتور علي السلمي يكتب: أين أنت يا حمرة الخجل؟ وماذا بقي من ثورة 25 يناير؟ إذا كان من بين المترشحين لرئاسة الجمهورية عمر سليمان الذي لم يتورع عن وصف شباب الثورة أنهم تحركهم قوى الجماعات الإسلامية. وخالد صلاح مدير موقع أو رئيس تحرير موقع اليوم السابع يكتب كلمة واحدة: من حفر حفرة للدكتور زويل وقع فيها. ربما تعرف أنت أن كل النصوص الخاصة بمسألة الجنسية، جنسية المرشح لرئاسة الجمهورية وعائلته، وضعت خصيصا في الإعلان الدستوري لمنع رجل واحد فقط من خوض السباق على مقعد الرئيس. هذا الرجل هو العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل، الذي جرى تفصيل هذا الشرط خصيصا لإقصائه خارج الحلبة السياسية وحرمانه من قيادة بلاده في أي وقت إن شاء هو ذلك، أو شاءت إرادة الجماهير أن تختار قامة بهذا الحجم لذلك المنصب الرفيع. ودكتور الكتتني سيد قراره عبد الفتاح يكتب: الإخوان يحاولون تأميم الإسلام وأداؤهم يكشف غياب مسؤوليتهم السياسية، وعلي يصرح لا نسمع فيه سوى صيحات التأييد ولا يمكن مقارنته ببرلمان 2005. برامج التوك شو الشاطر أطالب سليمان بالتخلي عن الأساليب المخابراتية. والدكتور عمرو حمزاوي: قانون عزل الفلول هدفه عدم إعادة إنتاج النظام. والكفراوي يصرح: المتخصصون أحق بكتابة الدستور. ودومة يقول: نظام مبارك موجود حتى الآن. فاصل ونواصل. أعزائي، عودة أخرى إلى الهواء وتغطية الانتخابات الرئاسية وهذا المعترك الساخن بعد أول انتخابات رئاسية مصرية حرة بعد ثورة 25 يناير الغراء. معي من خلال هذا اللقاء النائب المحترم الأستاذ سعد عبود، صاحب التاريخ الطويل في النضال السياسي وأحد أعضاء حزب الكرامة. أستاذ سعد، أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. يعني يمكن جلسات مجلس الشعب يعني على مدى الأيام اللي فاتت جلسات ساخنة، احنا عايزين بس حضرتك يعني نعرف الكواليس المتعلقة بإصدار قانون للعزل السياسي لفلول النظام السابق. يمكن نتكلموا عن عمر سليمان وعن أحمد شفيق وغيرهم اللي ممكن يعني يسرقوا الثورة من الناس حسب كلام الصحف وحسب كلام الجماهير. تعليق على حضرتك على اللي تم في هذا القانون ايه حتى الآن؟ لكن القانون اللي مجلس الشعب يمكن أقر قانون يعني وافق عليه أكثر من يعني الأغلبية في مجلس الشعب الخاص بمنع ترشيح عمر سليمان وغيره من مرشحي الحزب الوطني اللي كانوا نواب في مجلس الشعب أو كانوا وزراء أو كانوا بيعملون في المناصب القيادية في الدولة. إلى أي مدى وصل هذا القانون يعني؟ ما زلنا وإياكم وصوت الناخب، هذا البرنامج الساخن الذي يغطي الانتخابات الرئاسية الأولى من نوعها بعد ثورة 25 من يناير المجيدة عبر راديو معاد. أعزائي، والآن مع هذه التعليق والتحليل لبعض الأخبار الصحفية على الهواء مباشرة، ومعنا من خلال هذا اللقاء المحرر الصحفي بجريدة الكرامة الأستاذ زهران جلال. زهران أيضا يعمل في التحرير الصحفي بموقع الوادي أو بوابة الوادي الإلكترونية وجريدة الوادي. أهلا بيك أستاذ زهران. زهران أهلا بيك. ألو، أهلا بيك زهران. يمكن يعني عايزين نتابع الجديد في تطورات الانتخابات الرئاسية يعني، وعايز يعني أعرف من حضرتك رؤيتك لكواليس إصدار قانون بالعزل السياسي لفلول الحزب الوطني أو من كانوا يتقلدون مناصب قيادية في النظام السابق مثل عمر سليمان وأحمد شفيق وغيره من مرشح الرئاسة. تحليل حضرتك رؤيتك لده إيه؟ هناك برضه حكم قضائي بسبب عدم الخضر الذي ايضا عليه قضيتان، خضر احدهما بعفو رئاسي واخرى حصل على عفو من المجلس الاعلى القائد اعمال رئيس الجمهوريه، والقضيه الاخرى حصل على قرار او بمعنى ادق قانونيا هي موافقه من المجلس الاعلى بوضوح المالي، ولكنه لم يحصل على رد اعتبار من المحكمه طبقا لقانون مباشره السياسيه الخاص بانتخابات رئيس الجمهوريه. لابد ان يكون حصل على حكم جزائي من المحكمه وليس على عفو، وحيث انه حصل على رد اعتبار في القضيه الاولى الخاصه به من عام 1995 فلا يحق له طبقا للخبراء القانونيين ان يحصل على رد اعتبار اخر على مدى الحياه، وان حصل على رد اعتبار اخر للقضية الاخرى التي تخصه وهي تحت مسمى قضية الاثار مدينة الاثار التي حدثت 2007 فعليه يحافظ على رد اعتبار يتم بعد 6 سنوات، يعني بمعنى انه عام 2016 ان شاء الله عليه ان يحصل على رد اعتبار. وفي هذه الحالة طبقا للقانون وطبقا للحالة السابقة لأي مضمون فخيرة الشاطر مهدد بالابعاد من الوثيقة الانتخابية يعني من الصعب الآن، يعني كل المفروض كل الأمور تتوقف، يعني الواحد ما ياخدش قرار، لأن ربما يعني يدرس ويمحص وفجأة يجد من مال إليه خارج السباق. يمكن أستاذ زهران، يمكن يعني أنا قدامي الموقع الإلكتروني للوادي، بوابة الوادي، وبيقول لك إن تأجيل جلسة والدة أبو إسماعيل للرابعة مساء للرد وتبادل الاطلاع على أن تعقد داخل مكتب رئيس المحكمة بعد يعني ما حصل من يعني مشكلات أثناء نظر الجلسة علانية. يمكن تم استبعاد أو تم إبعاد كل أنصار حازم أبو إسماعيل، وأيضا يعني كان أحد المشاكل اللي حصلت النهاردة، وأيضا تم مغادرة يعني أو استبعاد أحد استبعاد أحد من أنصار أبو إسماعيل من الجلسة، طرد شخص من جلسة نظر قضية أبو إسماعيل بعد ادعاء أنصاره بحمله سلاح. فحيتم نظر الجلسة الرابعة مساء بدون مواطن جمهور او حضور، يعني في مكتب رئيس المحكمه فقط. يمكن وانا اتابع تفاصيل هذه الجلسه الساخنه، يمكن خبر طريف يعني يخفف حده الحوار وحده سخونه الاجواء والاحداث، يمكن نخرج المستمع لينا من هذا الجو المشحون لطرفه ظريفه حدثت اليوم في قاعه المحكمه، يعني يمكن على غرار ممدوح إسماعيل نائب البرلمان الذي أذن في جلسات مجلس الشعب أثناء عقد الجلسات لأذان الظهر، شيخ يرفع أذان الظهر بجلسة قضية والدة أبو إسماعيل داخل مجلس الدولة، يعني يمكن خبر طريف. احنا مش ضد الأذان لكن اه اه اه اه طبعا استاذ زهران جلال، يعني ايضا خبر متعلق النهارده ب يعني الـ الـ الـ الـ نقول الحد الاقصى والحد الادنى للصرف على الحملات الانتخابيه. يمكن اللجنه العليا للانتخابات المشرفه على الانتخابات بتدرس اصدار مرسوم يتعلق بالحد الاقصى للحمله الانتخابيه. في خبر بيقول ان ملصقات الشيخ حازم ابو اسماعيل تعدت ال 40 مليون جنيه مصري. يعني ملصقات مرشح واحد من مرشح الرئاسه تكلفت 40 مليون جنيه، وسليمان عمر سليمان صاحب لوحه الرئيس اللوحه لوحدها تكلفت 50 مليون جنيه. تعليق حضرتك على هذه الاخبار يعني. صعب، لكن هناك كلام بيدور حول تمويلات أجنبية من الخارج سواء عربية أو أجنبية لبعض مرشحي الرئاسة. يعني يمكن ده اللي بتدرسه الآن اللجنة العليا للانتخابات بعد تلقيها بلاغات في ده. من الخطر وقت كنت السعودية. من هذا الجانب، أما من الجوانب الأخرى فأنا معلومة مؤكدة أو مصادر محددة أقدر أتأكد. لا هذا بس نكتشفه التحقيقات يعني ده أنت في منأى عن ذكر هذا أستاذ زهران يعني، لكن إحنا بنحلل تحليل بس منطقي للأحداث. تعليق حضرتك أخيرا على الكواليس الخلفية للانتخابات البرلمانية، يعني يمكن أنا سألت النائب سعد عبود الآن عن قانون إصدار قانون عزل سياسي لمرشحي الحزب الوطني السابقين، سواء اللي كانوا في مناصب قيادية زي عمر سليمان وأحمد شفيق، أو سواء كانوا نواب في مجلس الشعب قبل 10 سنوات من قيام ثورة يناير. هناك شبه إجماع من القوى السياسية داخل البرلمان المصري مجلس الشعب لإصدار قانون يعزل هؤلاء لمدة 10 سنوات قادمة بداية من ثورة 25 يناير. تعليق حضرتك على هذا إيه؟ وللأسف الشديد هنا أول ورطة هي عملية إنشاء قانون العزل، أو بمعنى أصح تهديد خاص بقانون العزل تطبق أساسا على أشخاص بعينهم من أجل مين أوصاف. في هذه الحالة في هناك مشكلة قانونية أو مشكلة دستورية سوف تقابل هذا الموضوع. النقطة الثانية بالنسبة للقانون برضو هناك حتى يصف ثقة مجلس الأعلى المواد المسلعة بهذا القانون بعد إصداره، فللأسف الشديد أي مبادئ دستورية ولا محكمة دستورية ولا حكم دستوري على مستوى العالم أنك من القانون حيطبق أساسا بأفضل وجه. ففي هذه الحالة يا ترى أساسا هل يعتبر حتى حي يستطيع تطبيقه التعامل أم لا خاطر ما حد بعينه؟ هي معركة قادمة متوقعة ما بين البرلمان وحزب الحرية والعدالة والمجلس العسكري، يعني هي صدام جديد سنتوقع أن نشهده خلال أيام متعلق بهذا القانون، خاصة بعد يعني وجود تبريرات من حزب الحرية والعدالة وقياداته، وأيضا يمكن بيشترك معهم قوى سياسية أخرى زي حزب الوسط، يمكن أصلا مقدم القانون هو دكتور عصام سلطان، وايضا يمكن يعني استطلعنا راي النائب سعد عبود ممثل الاتجاه الليبرالي وحزب الكرامه مع هذا القانون، وبعض الجرائد كثيره جدا كلهم كتبوا، يعني شفنا مقالات كثيره النهارده بتحملها الصحف وصفحات الجرائد والمواقع الالكترونيه مؤيده لهذا القانون، سنرى ما ستسفر عنه الايام. انا سعيد جدا بيك استاذ زهران جلال، شكرا على وقتك الثمين، وانا واصل معك الحوار عبر صوت الناخب في لقاءات قادمه. شكرا لك. أعزائي كان هذا هو لقاء تحليليا للأخبار والعناوين والقضايا الساخنة الآن، وكانت أيضا من داخل أروقة جلسة محاكمة أو النظر في قضية جنسية والدة حازم أبو إسماعيل مع أحد محرري القسم السياسي والملف السياسي بجريدة الكرامة وبموقع الوادي الإلكتروني الأستاذ زهران جلال. أعزائي نواصل هذه اللقاءات، ومعنا بعد قليل إن شاء الله العديد من اللقاءات مع التيارات السياسية المختلفة والشخصيات المؤثرة في الشارع المصري تعليقا على هذه المجريات، مجريات الأحداث للانتخابات الرئاسية التي تشهد كل لحظة سخونة والجديد فيها بشكل مفاجئ، يعني يمكن الأخبار متوالية والمحكمة القضاء الإداري منعقدة دائما وستنظر كما عرفنا وقلنا الجلسة قضية حازم أبو إسماعيل وجنسية والدته في 4 عصرا بمكتب رئيس المحكمة بعد قرار حظر الجلسة علنيا نظرا للغط والمشكلات التي حدثت في أروقة القاعة المحكمة. سنتابع هذه القضايا الساخنة إن شاء الله بإذن الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا شرطة من راديو معي. أعزائي نحن نتابع الأحداث ذات السخونة العالية وهذا المعترك السياسي الكبير الذي تشهده كواليس والشارع السياسي في انتخابات الرئاسة المصرية في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير الغراء. أعزائي، نحن نتابع معكم قراءة للصحف لمتابعة الجديد من أخبار. يمكن كنا قد قرأنا منذ قليل في مطالعاتنا لأخبار الصحف خبر الإعلامي عمرو أديب وتصريحه على الهواء أمس في برنامجه في القاهرة اليوم على قناة الأوربت، عندما قال عمرو أديب: عمر سليمان أبلغني بأن الصندوق الأسود سيفتح والجمل يصرح سيعرض نفسه لمحاكمة إذا أفشى أسرار المخابرات. قال الإعلامي عمرو أديب أنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية، أبلغه خلاله بأن الصندوق الأسود الكبير سيفتح قريبا وهناك صندوق آخر لا يمكن أن يفتح. وأضاف أديب على قناة أوربت مساء أمس الأول في برنامجه القاهرة اليوم أن نائب رئيس الجمهورية رئيس المخابرات العامة السابق أكد له أن محاولات تمرير قانون لمنع ترشيحه في الانتخابات الرئاسية بمجلس الشعب تشبه مقطعا من مسرحية الفنان فؤاد المهندس التي قال فيها القانون ما فيهوش زينب، مؤكدا أن مجلس الشعب لا يستطيع إصدار قانون من أجل شخص واحد. وعلق المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق على تصريحات سليمان قائلا: عبارة رجل المخابرات السابق تشير إلى نيته الكشف عن معلومات خطيرة تتعلق بالقوى السياسية التي تهاجمه وتعزز قوته في السباق الرئاسي، لافتا إلى أن سليمان يعرض نفسه للمحاكمة العسكرية في حالة إفشائه على الملأ أسرارا علم بها نتيجة منصبه السيادي السابق. في المقابل قال اللواء سعد العباسي أحد مسؤولي الحملة الرسمية لتأييد عمر سليمان رئيس الجمهورية أن عبارة سليمان عن فتح الصندوق الأسود يعني بها الرد على الاتهامات التي تستهدف النيل بالتاريخ ودوره الوطني في حماية البلاد. كان هذا ما نشرته المصري اليوم. لكن موقع اليوم السابع الإلكتروني وبوابة اليوم السابع نشرت ردا من حملة عمر سليمان على هذا الموضوع، حيث نفى محمد مشعل المتحدث الإعلامي للحملة الانتخابية للواء عمر سليمان في مداخلة هاتفية مع قناة التحرير ما قاله الإعلامي عمرو أديب بتلقيه مكالمة من اللواء عمر سليمان هدد فيها بفتح الصندوق الأسود إذا تم عزله سياسيا، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وأضاف مشعل أن اللواء سليمان أكبر من أن يقول هذا الكلام. وقال مشعل أيضا: إننا ننتظر رد المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسي الذي وافق عليه مجلس الشعب. هو لسه القانون حتى الآن لم يصدر وهم مجهزين دعوة قضائية للمحكمة الدستورية العليا، هننتظر كل ده. موضحا أن البرنامج الانتخابي للواء سليمان سيرد على هذه المهاترات، وأضاف: لماذا يتم الحجر على الشعب المصري وفرض الوصاية على فكره ورأيه؟ الشعب شاف اللي نادوا الديمقراطية والقهر بيعملوا ايه في البرلمان. اتمنى يسيبوا الشعب يختار نفسه زي ما اختار الاسلاميين في الانتخابات البرلمانية. كان هذا هو تعليق محمد مشعل مدير حملة اللواء عمر سليمان على ما نشر في المصري اليوم على كلام او على لسان الاعلامي الكبير عمرو أديب. اعزائي، ايضا يمكن يعني ونحن نتابع الموقع مواقع الفيسبوك يمكن التواصل الاجتماعي نشر خبر وصورة لأحد المواطنين يصلب نفسه في أعمدة الكهرباء في ميدان التحرير ليوصل رسالة للنائب العام، ولم يعرف حتى الآن مطالب هذا الرجل. هذا الخبر تم نشره من 41 دقيقة بالضبط على راديو حريتنا، وهو أحد يعني الإذاعات الموجودة الآن على النت شبيهة لإذاعة راديو معي. الصورة توضح أن الرجل يصلب نفسه ويعلق على صدره ورقة مكتوب عليه مطالبه، لكن الورقة تبدو عالية والرجل أعلى، والملايين يعني يمكن في ناس كتير جدا يعني العشرات والمئات بيصوروا هذا الرجل بينتقدوا صورة لي، وحنشوف فيمكن نتابع هذا الموضوع يعني بعد أن نتابع المواقع الإلكترونية وماذا نشرت عن هذا الموضوع. يمكن ده بيفكرنا بقضية أبو عزيزي يعني، وأنا أصلا يعني أعيش أجواء بوادي الثورة جديدة. يمكن شفنا احنا أبو عزيزي الذي حرق نفسه في ميدان العاصمة التونسية تونس، وشفنا أيضا أحد المصريين اللي كان يحرق نفسه عشان رغيف عيش قبل ثورة 25 يناير تقريدا لأبو عزيزي أمام مجلس الشعب. النهاردة بنشوف أحد المواطنين بيصلب نفسه في أعمدة الكهرباء في ميدان التحرير لتوصيل رسالة للنائب العام لا ندري ما هي حتى الآن. أيضا أعزائي نتابع هذا الخبر من داخل كواليس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية. قامت وقالت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أنها لم تتلقى أي اعتراض من أي مرشح من مرشحي الرئاسة ضد آخر حتى الآن، موضحة أنها تقوم الآن بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من جميع المتقدمين. وأشار المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة إلى إغلاق باب تسجيل المصريين بالخارج في 12 من منتصف الليل بعد أسبوع من فتحه، والذي كان مقررا غلقه الأربعاء الماضي. وأصدر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية قرارا بمد باب التسجيل استعدادا للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها للمصريين في الخارج في الفترة من 11 من مايو المقبل حتى 17 من نفس الشهر لمدة أسبوع. وأيضا أعزائي هذا الخبر من أيضا موقع الوادي، خبير اقتصادي يصرح سليمان صاحب لوحات الرئيس بالميادين. أكد الخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن أكبر تكلفة لحملة دعاية لمرشح انتخابات رئاسة الجمهورية هي حملة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، وتكلفت عشرات الملايين من الجنيهات. وأوضح خلال لقائه بالإعلامية جيهان منصور في برنامج صباحك يا مصر على دريم أن المركز أجرى عدة دراسات حول مرشح الرئاسة، وعلم أن المطابع طبعت 10 ملايين بوستر لأبو اسماعيل، وتكلفة البوستر الواحد في المتوسط 4 جنيهات، وبالتالي فإن قيمة البوسترات فقط 40 مليون جنيه فضلا عن ملايين أعداد التوكيلات التي تعدت 150 ألف نموذج توثيق في مكاتب الشهر العقاري. أيضا يعني كشف جودة أن صاحب لوحات الرئيس الإعلانية المنتشرة في الميادين الرئيسية، وهي تشبه التنويه عن فيلم سينمائي والدعاية لفيلم سينمائي حيث لا تحمل إلا كلمة واحدة الرئيس، والتي انتشرت منذ شهر ونصف، هو اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق قائلا أن المعلومة مؤكدة لمركز الدراسات الاقتصادية الذي يديره، وأن تكلفة تلك اللافتات لا تقل عن 50 مليون جنيه، بما يجعل ثاني أكبر الحملات الانتخابية تكلفة مادية بالنسبة لمرشح الرئاسة من نصيب حملة عمر سليمان. وعن ثالث أكبر حملات تكلفة هي حملة الدكتور عبد المنعم أبو فتوح، والرابعة هي حملة الفريق أحمد شفيق، بينما أقل الحملات تكلفة هي حملة المستشار هشام البسطويسي. وأرجع المصدر عدم بدء جماعة الإخوان المسلمين في الحملة الإعلانية لمرشحها الرئاسي المهندس خيرت الشاطر لانتظارها إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين خوفا من استبعاده، موضحا أن الإخوان أخذوا العبرة مما حدث مع أبو اسماعيل الذي يواجه شبح الاستبعاد حاليا بعد إنفاق ملايين الجنيهات على حملته. وطالب جودة بشطب أي مرشح رئاسي يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية المحدد بعشرة ملايين جنيه، لأنه ليس من المعقول أن يدير الدولة رئيس مخالف للقانون. أعزائي نواصل هذا اللقاء والبث المباشر على الهواء مباشرة وصوت الناخب من راديو معت بعد هذا الفصل. خليك معي فندم. أعزائي ومعي من خلال هذا اللقاء وعبر الهواء وبرنامج صوت الناخب عبر راديو معت معالي النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وممثل حزب النور في مجلس الشورى. أستاذ محمد أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء على الهواء. يعني تعليق حضرتك على الأحداث الساخنة التي تجري الآن داخل أرقة البرلمان المصري، ورأي حضرتك في قانون العزل الذي تم الموافقة عليه من أغلبية أعضاء المجلس وتم إحالته للجنة تشريعية لصياغته لإقراره، والذي يمنع على من كان يعمل معاونا لمبارك في منصب قيادي سواء وزير أو رئيس وزراء أو مديرا للمخابرات العامة مثل اللواء عمر سليمان، أو كان عضوا بمجلس الشعب والشورى على مدى 10 سنوات سابقة لثورة 25 يناير. تعليق حضرتك على هذا القانون إيه؟ سيادة النائب يمكن بس يعني ياريت تخرج شوية من المكان اللي انت فيه يمكن عشان خاطر الصوت. ألو أعزائي، يمكن سنعاود الاتصال مع سيادة النائب محمد العزب، عضو حزب عضو مجلس الشورى ورئيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو حزب النور، نظرا للانقطاع نتيجة لضعف الشبكة. ربما بعد قليل نحاول اتصال مرة أخرى ب سيادة النائب محمد العزب. فاصل قصير ونعود مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار الهام. انتخابات الرئاسة، سيادة النائب إذن موقف حزب النور هل نقول إن هو مع هذا القانون؟ سيادة النائب يعني بصفتك عضو لحزب النور، كان تم نشر خبر ان يعني حزب النور بيؤيد اللواء عمر سليمان، هل هذا صحيح؟ الضحك. حزب النور كيف يؤيد حزب النور يعني وهو من اكبر ضحايا عمر سليمان في الحقيقه باعتباره رمز من رموز النظام الفاسد على اعتبار ان يعني التعذيب اللي يعني والسجن لمده سنوات طويله لكل اعضاء البرلمان تقريبا يعني كلهم قضوا سنوات خلف الاسوار كما قال احد نواب حزب النور في المجلس يعني كان بتاع حسن مبارك في الحالة الشرعية بتاع مصر احنا عارفين ان كان حسن مبارك حول في السنوات الاخيرة لا سيما عشر سنوات من حكمه مصر الى ملكية خاصة حول مؤسساتها بالكامل سواء كانت مؤسسات عسكرية او سياسية او قضائية او اقتصادية الى ملكية خاصة وفي الحقيقة هذا الاجرام الذي فعله النظام السابق وعلى راسه عمر سليمان مع حسن مبارك لم يحكم عليه الى الان يعني رجل ينبغي ان يقدم للمحاكمه يقدم للترشح لرئاسه مصر غير مقبول بالكليه وانظر انا مثلا في من الذين تقدموا لعمل توكيلات او تاييدات لعمر سليمان اللي كان يترشح رموز الوطن فجاه ظهروا وجدوا لهم رمز يلتفون حولهم فمساله الترشح دي بصفتك رئيس بصفتك استاذ محمد بصفتك وكيل لجنه الشؤون التشريعيه في مجلس الشورى لجنه حقوق الانسان في مجلس الشورى مدى شرعيه وقانونيه هذا القانون ايه لو صدر؟ أن يحافظ على كرامته بأن لا يعيد بأي صورة من الصور الحفاظ على الكرامة من أوليات حقوق الإنسان يحافظ على كرامته بأن لا يسمح لجلاده وسجانه أن يترشح للرئاسة فيها إهدار لحق عمر سليمان في الترشح في الحقيقة فيها إهدار لحق الشعب المصري وعدم احترام الشعب المصري يعني في الحقيقة هو أكرم في حق الإنسانية بإقدامه على أنه يترشح سيادة النائب محمد العزب بصفتك قريب من الجماعة السلفية والتيار الإسلامي ماذا لو تم استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل فعلا من السباق الرئاسي هل التيار الإسلامي قد يبعث أو يرسل بموفود جديد أو وافد جديد للانتخابات الرئاسية يمثله؟ انا وهي ان هو جعل الصف الاسلامي اكثر توحدا واكثر تقاربا في قضيه الرئاسه. ففي الحقيقه لابد ان الصف الاسلامي وكما ذلك كل الشعب المصري يعني بترشح عمر سليمان يدرك خطوره المؤامره التي تدار للثوره المصريه كي تسرق بل كي تجهض وتعود مصر الى ما كانت عليه قبل 25 يناير 2011. يعني هل بقول يعني في حالة استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل هل التيار الإسلامي أو السلفي سيبعت أو سيرشح أحد جديد يمثل التيار في الانتخابات البرلمانية الرئاسية الانتخابات الرئاسية؟ يوم 26 إبريل وده الموقف الرسمي لحزب النور إن هو حتى تنتهي مدة الطعون ويخرج يعني تخرج الأسماء النهائية التي ستقوم مع حركة او التنافس على منصب رئيس الجمهوريه المصريه يعني سيغلق الباب باب الترشح والتيار الاسلامي او السلفي ليس له الا مرشح واحد هو الشيخ حازم ابو اسماعيل. لا هو التيار السلفي ما قالش هو الشيخ حازم مترشح كما ان المؤسس قائد الثوره المصريه الشيخ مترشح لكن هو الشيخ حازم مترشح لكن هو الشيخ حازم مترشح لكن هو الشيخ حازم مترشح لكن هو الشيخ حازم مترشح لكن هو الشيخ حازم مترشح لكن هو الجماعه السلفيه مش كده؟ الجماعة الإسلامية. لا هو الرجل له علاقة بالسلفيين لكن هو حتى الآن ليس مرشحا رسميا لهم وما أعلنوش عن المرشح الرسمي مين في انت حضرتك تكلمت كلمة جميلة جدا انا هختم بيها هذا اللقاء، وهو وحدة الصف للتيار الاسلامي. يعني ده شيء جميل احنا نفسنا يتحقق. طب هل نأمل مع هذا ان يقتنع يعني الشيخ حازم والدكتور عبد المنعم فتوح وخيرة الشاطر ومن يمثلون التيار الاسلامي ان هم يتوحدوا في واحد، ده ممكن ولا صعب؟ يعني هو ممكن انت معاه؟ هل في محاولات تمت، يعني هل في محاولات بتمت من خلف الستار للوحدة من قبل العاقلين وشيوخ ال التيار الاسلامي في مصر؟ يعني بفضل الله دي من الجوادر ذات الخبرة من يعني يسعوك هذا الاتجاه. التيار ما يسعى في هذا الاتجاه حول التوحد حول مرشح اسلامي نقود بإذن الله سفينة هذا الوطن الأمور في الحقيقة من هذا النفق المظلم الذي يريد النظام السابق أن يدخلنا فيه. هل في محاولات فعلا جادة بدأت ولا لسه، ولا ما تعرفش حضرتك ولا إيه محاولات الوحدة؟ يعني عن مراكز اتخاذ القرار لكن أنا أظني أن هناك محاولات بشكل من الطبيعي أن يكون هناك محاولات لا سيما كما قلت لك بعد ترشح النظام أو رأس النظام السابق عمر سليمان. ده في حالة سؤال أخير يعني بقى أو لا، في حالة استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل من الانتخابات الرئاسية، هل أصوات الجماعة الإسلامية والتيار السلفي هتذهب لمين؟ لعبد المنعم أبو فتوح أو خيرة الشاطر أو هتذهب لمين؟ طيب انا شاكر ليك وشكرا يعني بهذه الاجابة الدبلوماسية من سيادة النائب محمد العزب وكيل اللجنة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى وممثل حزب النور. بختتم هذا اللقاء، شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا ليك. اعزائي فاصل ونواصل.